الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب الحيض وفي أحكام المستحاضة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم من المرأة البالغة في أوقات معلومة يعتادها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أحكام الحيض تدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت جحش، وحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنهن. ومن عرف هذه الأحاديث الثلاثة زالت عنه كثير من الغموضات المتعلقة بالحيض والاستحاضة. وقوله في حديث عائشة رضي الله عنها إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، إما أن له عرفا ورائحة يعرف، أو يعرف يعني هو دم معروف. والفرق بين الحيض والاستحاضة، بعد ما عرفنا الحيض أن الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عنق الرحم أو المهبل، وقد يخرج بسبب تناول أدوية، وقد يخرج بسبب أعراض نفسية. والخلاصة في المستحاضة أنها إن كان لها عادة مستقرة، احفظوا إن كان لها عادة مستقرة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض، المستحاضة إذ كان لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها، فإن لم يكن لها عادة مستقرة عملت بالتمييز في لون الدم، فالأسود الثخين المنتن دم ماذا؟ حيض. الأحمر المشرق دم ماذا؟ استحاضة. فإن لم يكن لها عادة ولا لها تمييز جلست غالب الحيض 6 أيام أو 7، ما لها عادة واضحة ولا لون الدم يتغير، طيلة الشهر دم يدفق بدون تمييز، ماذا تفعل؟ تجلس 6 أيام أو 7 هذه حيضها، ولتختار لها 6 أيام و7 تجلسها والباقي تصلي. هذه خلاصة. فقوله في الحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف في بيان دم الحيض وإثبات حكمه ووجود الاستحاضة في بعض النساء، وأن الاستحاضة ليست في كل النساء، بل إن بعض النساء أحيانا تنتابها استحاضة وأحيانا يكون حيضها منتظما. ودم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيض، فإن في حال الاستحاضة تصلي وتصوم، أما في الحيض فلا. وفي حال الاستحاضة فإن تتوضأ لكل صلاة، هذا على الراجح لأن في حكم صاحب الحدث الدائم الذي لا ينقطع. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة في حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود قال: ولتجلس في مركن، والمركن هو الوعاء الذي تغسل فيه الثياب، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا معناه أن المستحاضة تؤمر بالغسل 3 مرات يوميا، لكننا سنعرف أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وتتوضأ لكل صلاة، هذا على الراجح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الغسل لكل صلاة مستحب، ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات 5 عند الجمهور. وأما حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها فقالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. ومعنى ركبة، أصل الركض الضرب بالرجل وإصابة بها. فإذا الاستحاضة هذه الشديدة التي اشتكت منها المرأة حيضة كثيرة شديدة هي في الحقيقة إصابة من الشيطان ليلبس به على المرأة المؤمنة دينها وأمر صلاتها. وقوله في الحديث: فتحيضي، يعني اجعلي نفسك حائضا 6 أيام أو 7. هذا حديث حملة في أي حالة؟ المستحاضة من أي نوع؟ لا تمييز لها ولا عادة معروفة. فتحيضي 6 أو 7، تختار 6 أيام أو 7 في الشهر تجلسها من غير صلاة وتعتبر هذا هو الحيض، والباقي ماذا تفعل فيه؟ تصلي. كيف صلاتها على هذا الحديث؟ تجمع للعذر وتغتسل قبل الصلاتين المجموعتين. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: أعجب الأمرين إلي الغسل، وإلا فالوضوء يكفي. وينبغي للنساء أن يسألن العلماء فيما يشتبه عليهن في أمر دينهن. والاستحاضة ليست حيضا طبيعيا، وإنما هو أشبه المرض. ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة، وإذا جازت الصلاة جاز إتيان الزوج لها. ودم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة من الحيض، والصلاة المتروكة زمن الحيض لا تقضى، والدم النجس يجب غسله، وقد عرفنا ذلك سابقا. ماذا تفعل من شكت في الدم؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغير من وجه آخر. شكت، تألمت عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض الذي ألم بها، فقال: امكثي وتوقفي وانتظري قدر عادة حيضتك واغتسلي، يعني بعد الخروج من الحيض. وكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه عليه الصلاة والسلام، وإنما رأت ذلك لنفسها. فالمستحاضة إذا كان لها عادة ماذا تفعل؟ كان لها عادة في المندفق الدم ماذا تفعل؟ تجلس أيام عادتها السابقة. ولذلك قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. كان لها عادة والآن صار الدم مستمر، نقول على عادتك السابقة. فإذا قالت: من يوم ما عرفت عمري وحالي وأنا الدم مستمر علي، فنقول: عندك تمييز؟ يجيك 6 أيام أو 7 مثلا دم غامق أسود منتن والباقي أحمر مشرق؟ فإن قالت: عندي، نقول: هذه الأسود هذا هو الحيض والباقي استحاضة. إن قالت: لا ما عندي، كله مثل بعضه، نقول: إذن خذي 6، اختاري 6 أو 7 أيام وصلي الباقي. ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو حيض، وما دام النقاء موجودا فهو طهر. وصححه في الكافي وصوبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. فإذا قالت: طهرت فترة يسيرة، نقول: صلي فيها. رجع دم الحيض، نقول: امتنع عن الصلاة. والكدرة والصفرة ليست حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. والكدرة ما هو بلون الماء الوسخ والكدر، والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه الصرار. وقوله بعد الطهر يعني بعد رؤية القصة البيضاء والجفاف. فإذا الكدرة والصفرة بعد الطهر، الطهر ما هو؟ سائل أبيض يخرج بعد الدورة بعد العادة. فالكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر شيئا بعد الطهر، يعني ليست بحيض. وتغير الدم إلى لون آخر لا يشكك في أنه حيض ما دام في زمانه وقته. فإذا قالت: في وقت الدورة الدم فتح لونه، حيض ولا لا؟ أجيبه حيض. إذا قالت: صار على أصفر في وقت الدورة فهو حيض. بعد الطهر نزل أصفر، ما كان أصفر، كان نقاء، بعد الطهر نزل أصفر، ما هو؟ استحاضة. إذا رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإذا رأته بعد أيام الحيض لم تعتد به، نص عليه أحمد ومذهب الشافعي والثوري ومالك. كيف يكون علاقة الزوج بزوجته الحائض؟ يجوز له أن يستمتع بها فيما دون الفرج، لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. لم يؤكلوها يعني لم يأكلوا معها، اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. هل يجوز عقد النكاح على المرأة الحائض أم لا؟ أجب يا شيخ، عقد النكاح على المرأة الحائض يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن اسمعوا كل شيء إلا النكاح. الآن قلنا النكاح إيش يعني؟ يعني الوصف. أما عقد النكاح ما في مانع، ما يحتاج المرأة تسأل، تقول المأذون سيأتي وعلي الدورة، نقول بسم الله. ومعنى هذا الحديث أنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع، وأن المراد من اعتزال النساء في المحيض هو الامتناع عن جماعهن في زمن الحيض فقط، هذا المقصود. وأننا نخالف اليهود فيما نخالفهم فيه اعتزال المرأة الحائض، فإنهم يفعلونه، لا يؤكلونها، يرونها نجسا، وعرقها نجس وبدنها نجس وريقها نجس. نقول عندنا عرقها طاهر وبدنها طاهر وريقها طاهر، نؤكلها ونشاربها. والاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة لا خلاف في إباحته عند الفقهاء، وإنما الخلاف فيما هو تحت السرة وفوق الركبة، هل يجوز أم لا؟ حسب الآية اعتزل النساء في المحيض، والمحيض هو مكان خروج الدم، إذن يجتنب مكان خروج الدم، هذا هو الراجح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وأتزر أن تشد المرأة إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة. فيباشرني المراد بالمباشرة التقاء البشرتين، وليس المقصود الجماع هنا. وهذا يدل على جواز الاستمتاع بالحائض بما سوى الجماع، وأنه ينبغي أن يتحامى ويبتعد عن مكان خروج الدم حتى لا يقع فيما حرم الله، وأن اتزار المرأة وقت الاستمتاع مما جاءت به السنة. فلو فعل ذلك أغواه الشيطان وقع على المرأة في الحيض، وقع على المرأة في الحيض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. ومعنى يأتي امرأته أي يجامعها. الحديث يدل على تحريم وطء الحائض، وأن الذي يجامع زوجته وهي حائض عليه كفارة يتصدق بها وهي دينار أو نصف دينار. ما مقدار الدينار بالغرامات؟ من يعرف الدينار كم غرام؟ الدينار هو مثقال، المثقال كم غرام؟ 4 غرامات وربع، هذا الدينار 4 غرامات وربع. نصفها، نصف الدينار نصف مثقال من الذهب، نصف 4 غرامات وربع. أخرج قيمتها يا من وقعت عليها وهي حائض. هذه كفارة إتيان المرأة في وقت الدورة، هذا إذا كان متعمدا مع التوبة. أما إذا كان غير متعمد يظنها طهرت فأتاها، فإذا الدم ينزل لم تطهر بعد، غير متعمد فليس عليه شيء. وهذا الإتيان في الحيض أذى كما قال الله، ويسبب التهابات واكتئاب. وقد ذهب إلى الثلاثة أنه لا كفارة عليه، فقط يستغفر. والحديث قواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه ابن القيم، وما دام ثبت الحديث أو هو حديث حسن فإنه يعمل به، وهذه كفارة من أتى امرأته وهي حائض، مخير دينار أو نصف دينار. وما يحرم على الحائض فعله جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، متفق عليه في حديث طويل. الحديث يفيد تحريم الصلاة على الحائض وعدم صحتها منها لو صلتها، وليس عليها قضاء أيام حيضها بعد الطهر، وتحريم الصيام على الحائض لكنها تقضي قدر ما أفطرته أيام حيضها. ولما اقترحت امرأة على عائشة أن تقضى الصلاة قالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الخوارج من حروراء نزلوا بلد اسمه حروراء ونسبوا إليها، كانوا من تنطعهم هذه الفرقة منهم ترى أن المرأة تقضي الصلوات في الحيض وهم حروري خوارج. ولا يجوز الطواف للحائض لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف وهو وادي يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم 10 كيلومترات وعن المسجد الحرام 18 كيلومتر يمر به طريق مكة المدينة فهو بين مكة وبين وادي الجموم. سرف لما جاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت عائشة هنالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرموا أحرموا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. يفيد الحديث جواز إتيان الحائض بجميع شعائر الحج إحرام وقوف نبيت رمي سعي كلها صحيحة من الحائض إلا الطواف بالبيت لا يجوز أن تطوف به وكذلك الركعتين بعد الطواف. فلو طافت وبعد الطواف أحست بنزول دم الحيض وخروجه هل تصلي ركعتين؟ لا تخرج من الحرم مباشرة تخرج من الحرم مباشرة. هل يجوز أن تسعى عليها الحيض؟ نعم المسعى ليس من الحرم وإن التفق به كما قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله. وعن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه وقد عرفنا حكم المسألة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود. والنفساء لا تقضي الصلاة وفي لفظ له لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. النفاس ما هو؟ يقال نفست المرأة نزل عليها دم النفاس وهو الدم الذي تراه عقب الولادة بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجل الحمل يتغذى عليه فإذا ولد تكون هناك بقية بقيت في الرحم فتخرج بعد الولادة. قال ابن رشد رحمه الله ابتداء النفاس من خروج بعض الولد. لكن متى تكون المرأة التي أسقطت نفساء؟ إذا الجواب إذا أسقطت ما يظهر فيه تخليق شكل الولد رجل يد راس أعضاء تخطيط أعضاء تخطيط في قطعة اللحم هذه المرأة إذا ألقت ما فيه شكل صورة فإنها نفساء. إذا ألقت ما قبل ذلك فليست لنفساء وإنما تكون مستحاضة. والنفساء أحكام وهي أحكام الحائض فيما يجب ويحرم ويكره ويباح. وتجلس النفساء 40 يوما تكف نفسها عما تفعل الطاهرات. طيب لو طهرت قبل 40 بعد 28 يوم طهرت المرأة تصلي أم لا؟ تصلي. أجب أنت طهرت بعد 28 يوم جلست أسبوع تصلي بعد 27 25 من 35 نزل عليها دم ماذا يكون؟ ما سوينا شيء. قال إما دم حيض أو استحاضة. هل الآن المرأة تريد أن تعرف تريد جواب منكم يا طلبة العلم هل تقول لها يمكن حيض يمكن استحاضة؟ ما يصلح لازم تعطي جواب. هات الجواب. أي استحاضة يعني تصلي هذا معنى إيه تفتيلها بالصلاة. ما هو الجواب اللي بعده؟ حيض ولا استحاضة؟ اللي وراه لماذا؟ أي دم في 40 فهو نفاس. احفظ القاعدة أي دم في 40 فهو نفاس احفظ وأنت مهتم بهذا لأن الواحد لا يخلو من أخت أم زوجة عمة خالة لابد. وهذه فيها قواعد المسألة سهلة إذا حفظت القواعد أجبت عن أكثر من نصف الأسئلة في هذا الموضوع. وهذا موضوع لابد أن تتعرض له عاجلا أم آجلا ولا تقول أنا شاب ما لي دخل بهالشغلات. يجب أن تتعلم هذه قضية لأنك ستحتاج إليها.